بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس يسير في القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية سبق أن تكلمت عن معنى كلمة القاعدة وعن معنى كلمة القواعد الفقهية وعلاقة القواعد الفقهية بالقواعد الأصولية، ثم علاقة القواعد الفقهية بعلمي الفقه والأصول، وتكلمت عن مستند القواعد الفقهية أي الأدلة التي تقوم عليها وكيفية استنباطها، ثم تكلمت عن سبب اختيار منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي عليه رحمة الله، ثم شرعت في التعليق على بعض هذه المنظومة. واليوم بإذن الله تعالى هنتكلم أو سنتحدث عن البيت 13: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. نحن عاوزين نرى معنى كلمة تزاحم، لأن الحديث عن معنى التزاحم مفيد جدا. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. التزاحم فيه معنى الدفع في اتجاه واحد، هذا معنى التزاحم. التزاحم الدفع في اتجاه واحد، يقال زحمه زحما إذا دفعه، والدفع ده في مضيق، يبقى زحمه زحما إذا دفعه في مضيق. يبقى إذا كان ذلك زحمه زحما يعني دفعه في مضيق، مضيق يعني مكان زنقة، يبقى التزاحم معناه إيه؟ الدفع. لأن التزاحم مصدر من زاحمة أي دافعه، فالتزاحم معناه التدافع في اتجاه واحد. إذن يلاحظ في التزاحم أنه تدافع. اثنين، الأمر ضيق يعني ولضيق هذا الأمر لا يحتمل إلا شيئا واحدا، يبقى التزاحم في المعنى الأصولي لضيق الأمر لا يحتمل إلا شيئا واحدا. طيب معنى التزاحم أي التدافع مع الضيق ده موجود في مادة زحمة، هذا موجود في مادة إيه؟ زحمة. ومنه الزحام. الزحام أي إيه؟ أي تدافع الناس في مكان إيه؟ ضيق. يعني لو مكان لو فسيح والناس مشوا فيه لن يكون هذا إيه؟ ازدحامة. ولكن إذا كان المكان ضيقا واجتمع الناس فيه يكاد أن يحشر بعضهم بعضا، إذن هذا إيه؟ تزاحم. ولذلك سمي يوم القيامة بيوم الزحام لذلك المعنى. وأيضا الولد عندما يخرج من رحم أمه فيسمى الطلق الذي عنده يخرج الولد من فتحة الرحم، يسمى ذلك بزحمة الولادة. بزحمة الولادة أي الضيق والتدافع. فالولد يعني مع الطلق يدفع والمكان ماذا؟ ضيق، يسمى ذلك بزحمة الولادة. فإن تزاحم عدد المصالح، المقصود بالعدد هنا أي المصالح تكون متعددة، مصالح تكون متعددة. وهنا مسألة مهمة، نمرة واحد: المصلحة يعنى بها المنفعة. المصلحة يعنى بها المنفعة، هذا أولا. ثانيا، ودي مسألة مهمة جدا في المصلحة، أنها لابد أن تكون سالمة من العيوب لموافقتها الشريعة. دي قيد مهم جدا. يبقى قيد في المصلحة أنها لابد أن تكون سالمة من العيوب لموافقتها الشريعة. فالشريعة لا تأتي بفاسد أو فساد، بل إن الشريعة تأتي بماذا؟ بالمصلحة. قل أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط. يبقى القسط هذا هو شرع الله عز وجل، وشرع الله تعالى كله مصلحة، أي كله نفع. مصلحة يعني إيه؟ أي نفع. وشرط المصلحة هنا، شرط المصلحة أن تكون موافقة للشريعة، وبالتالي لا فساد فيها ولا عيب. ولهذا نجد معنى المصلحة في اللغة الصلاح، معنى المصلحة في اللغة الصلاح. ولو بحثنا عن معنى الصلاح نجد هناك معنيان للصلاح، المعنى الأول الاستقامة، والمعنى الثاني البراءة من العيب والفساد. والمعنيان متلازمان، المعنيان متلازمان. فالأمر المستقيم هو الأمر المبرأ، المبرأ من الفساد والعيب. فكل شيء برئ من العيب ومن الخلل ومن الفساد كان أمرا مستقيما. ولذلك وصف ربنا عز وجل الإسلام بالطريق المستقيم والصراط المستقيم، فقال ربنا اهدنا الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه لا خلل فيه لا فساد فيه. يبقى دي مسألة مهمة. يبقى المصلحة نفع، ولكن هذا النفع أصله موافقة شرع الله عز وجل. إذن نحن نصير إلى هذه المصلحة لأنها موافقة شرع الله عز وجل. أما إذا كانت المصلحة ليست على أصل شرعي، المصلحة إذا لم تكن على أصل شرعي كانت هنا الضرورة، كانت هنا ماذا؟ الضرورة. إذن الضرورة منفعة ليست في ذاتها شرعية ولكن أجيزت للضرورة، كالحرير للرجال، فأصله في ذاته حرام للرجال ولكن أجيز لماذا؟ ما تقولش المصلحة، ولكن أجيز لماذا؟ للضرورة. شرب الخمر للرجل الذي يكاد أن يموت من شدة العطش، الخمر في ذاته حرام، ولكن أجزناه للمصلحة ولا للضرورة؟ للضرورة. وأكل الميتة في أصله حرام ولكن أجيز لماذا؟ للضرورة ليس للمصلحة. إذن المصلحة، ودي قيد مهم جدا، أنها في الأصل مشروعة، منفعة في الأصل مشروعة ولذلك جازت. أما إذا كانت في الأصل أي في ذاتها غير مشروعة لا تسمى مصلحة، وإنما تسمى ماذا؟ ضرورة. ولهذا قال الأصوليون وكل محظور، محظور أي ما حضره الشرع، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. يبقى أنا شربت الخمر عشان أنا إيه؟ عطشان. بعد كده لو تليت المية أقول يا عم أنا يعني نمشي؟ لا، لو شربت الخمر بعد حصول الماء كان ذلك ماذا؟ حراما، كان ذلك حراما. إذن هذا قيد دقيق جدا بين المصلحة وبين ماذا؟ وبين الضرورة. ولهذا إذا كانت المصلحة في أصلها أنها مشروعة، فالمشروع هنا يشتمل على ثلاث حاجات، على ثلاث أشياء. الأول الواجب، والثاني المسنون، والثالث المباح. دي الأمور المشروعة، الواجب والمسنون والمباح. ثم إن هذا المباح في باب الأصول أي في باب أو في باب القواعد الفقهية في الحقيقة لا يكون مباحا، ولكن يكون وسيلة لتحصيل واجب أو تحصيل إيه؟ سنة. وبالتالي المباح ينقلب إما إلى واجب وإما إلى ماذا؟ إلى سنة. فصارت المشروعية في باب المصلحة قائمة على وجهين، الأول الواجب والثاني السنة، الأول الواجب والثاني السنة. واضح كده يا إخواني؟ طيب، بيقول: فإن تزاحم عدد المصالح. العدد هنا ليس المقصود بعشرين وثلاثين، ولكن المقصود هنا مصلحتان، مقصود هنا مصلحتان أو عدد قليل من المصالح، لأن الشرع لا يأمر بالمصالح المجتمعة التي لا يقدر عليها العباد، ولكن هذا الأمر متصور يمكن وقوعه كما سيأتي. فإذا دار الأمر بين مصلحتين، قلنا مصلحتين يعني إيه المصلحة؟ يعني المنفعة اللي هي في ذاتها إما واجبة وإما إيه؟ مسنونة. خلاص انتهينا المسألة دي، يبقى هي منفعة في أصلها مشروعة، والمشروعية جت من جهة أنها إما واجبة وإما مسنونة. فإن تزاحم عدد المصالح أي دار الأمر بين مصلحتين وضاق الأمر بحيث أن فعل أحدهما يستوجب ترك الآخر، فيتعذر الجمع بين المصلحتين، مش قادرين نجمع بين الاثنين، ولذلك اسمه ايه؟ تزاحم، مش قادر اجمع بين الاثنين. يعني مثلا افترضنا ان واحد دخل المسجد ولم يصلي سنة الظهر وضاق الوقت، يا ترى يصلي سنة الظهر ولا يصلي تحية المسجد؟ يبقى هنا تزاحم. لكن الوقت لو متسع ممكن يصلي ماذا؟ سنة الظهر، ويصلي بعدها ماذا؟ تحية المسجد، وممكن يصلي بعدها ما شاء له من الصلوات. فأحيانا بيضيق الوقت أو أحيانا يضيق الحال بحيث لا يستطيع أن يجمع بين المصلحتين، فلو أتى بإحداهما فوت الإيه؟ الأخرى. طب في الحالة دي ماذا يصنع؟ هنا أحوال، لابد في الأصل أن نراعي أعلى المصلحتين، ده الأصل الكبير جدا. ولذلك قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. طيب، تفسير ذلك، المذكرة التفصيلية والتفسيرية لهذا الكلام: إذا كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما، الاثنين كلاهما واجب، يقدم الأوجب في هذا الواجب، يقدم الأوجب في هذا الواجب، فهذا دلالة على أن الواجب ليس شيئا واحدا، ولكن يمكن أن يكون متدرجا، يعني هناك أوجب من واجب. يعني التوحيد أوجب من الصلاة، والصلاة أوجب من صلة الرحم، إذن الكل واجب، ولكن التوحيد أوجب من ماذا؟ من الصلاة، والصلاة أوجب من صلة الرحم. أيضا الواجب في ذاته ليس كالواجب الطارئ، الواجب الطارئ اللي هو إيه؟ كالنذر وكالقضاء وكالكفارة، دي كلها واجبات طارئة، يعني أنت لو أديتها خلاص ما عادش تلزمك بعد كده، بخلاف الواجبات غير الطارئة كالصلاة، لو صليت النهاردة خلاص ولا يلزمك تصلي كل وقت؟ يلزمك تصلي كل وقت. لكن نذر علي أو ندرت لله علي إن ربنا لو نجحني السنة دي أذبح ذكر بط مثلا، ونجحت السنة دي، إذن يلزمك إن أنت إيه؟ تذبح، فهذا الذبح نذر يجب الوفاء به، فالوجوب هنا وجوب طارئ، إذا ذبحت خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. لو انك فطرت او افطرت يوما في رمضان بتعمل ايه؟ بتقضي ولا بتكفر؟ بتقضي. طيب القضاء ده ايه، واجب ولا غير واجب؟ واجب، ولكنه واجب طارئ، متى اديته سقط عنك، سقط عنك، بخلاف الواجب غير الطارئ، اي الذي ياتي ويعود، ياتي ويعود. ومثال ذلك تطبيقيا، لو ان رجلا افطر في رمضان لسبب، اما لمرض اما لسفر، فيلزم ان يقضي هذا اليوم، يلزم ان يقضي هذا اليوم، ثم بعد ذلك ضاق العام عنده واتى رمضان القادم، ماذا يصنع؟ اذا عندنا واجبان، الواجب الاول اللي هو الواجب غير الطارئ اللي هو الذي يلزمه لصوم رمضان، وعندنا واجب ثاني اللي هو الايه؟ القضاء. ماذا يصنع؟ يقدم ما هو اوجب اللي هو ايه؟ صوم رمضان على صوم القضاء، صوم رمضان على صوم القضاء. يبقى اذا كانت المصلحتان واجبتين قدم ايه؟ اوجبهما. اذا كانت المصلحتان واجبتين قدم اوجبهما. واضح كده يا اخواني؟ واضح كده ان شاء الله. طيب اذا كانت المصلحتان مسنونتين، احنا قلنا ان المشروعية اما واجب واما ايه؟ سنة. الواجب ما طلب الشرع فعله على وجه الالزام، ما طلب الشرع فعله على وجه الالزام، ما كان في فعله الثواب وفي تركه العقاب. اما السنة لا يعاقب تاركها، وانما يثاب فاعلها، يثاب فاعلها، لكن من ترك السنة بالكلية كان آثما. يعني لو واحد ترك كل السنن لم يأتي بسنة ابدا كان آثما. ليه؟ لان المندوبات باب الى الواجبات. نمرة واحد. اثنين، لان المندوبات تتمم بها الواجبات، يبقى هي باب الى الواجبات. اثنين، تتمم بها الواجبات. وتفصيل ذلك يمكن ان يراجع في الموافقات للشاطبي. ان كانت المصلحتان مسنونتين قدم افضلهما واعلاهما، ودي باب جميل جدا ولطيف. يبقى المصلحتين اللي هما النفعان، ولكن هذا النفع مشروعيته انه سنة، الاثنين تزاحموا، سنقدم اعلى السنتين وافضل السنتين، فتقدم الراتبة على السنة، تقدم الراتبة على السنة، كالمثال الذي ذكرته منذ قليل، ضاق الوقت ودخل المسجد ولم يستطع ان يصلي تحية المسجد، ماذا يصنع؟ عند الذين لم يجوزوا الجمع بين النوايا ضاق الوقت، اذا يقدم السنة الراتبة، الراتبة اللي هي سنة الظهر، على السنة غير الراتبة وهي تحية المسجد. طيب ده وجه. الوجه الثاني ان يقدم السنة الراتبة على النفل المطلق، يقدم السنة الراتبة على النفل المطلق. النفي المطلق الذي ليس له حد في أدناه وأعلاه، وعندما نقول ليس له حد في أدناه فليس هناك أقل من ركعتين، وعندما نقول أعلاه المسألة فيها كلام كثير، فيها نزاع كثير، ولكن المقصود به 12 ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد عن ذلك، لم يزد عن ذلك. فتصليهم اثنين، تصلي أربعة، تصلي ستة، تصلي ثمانية، تصلي عشرة، تصلي 12، هذا متروك لك، لم يطلب الشرع منك أن تصلي صلاة معينة، يعني الشرع لم يطلب منك أن يكون القيام ركعتين أو أربعة أو ستة، ولذلك سمي قيام الليل بماذا؟ بالنفل المطلق، ماشي؟ لأن الشرع لم يطلب منك ركعتين بس أو أربعة فقط أو ستة فقط أو ثمانية فقط، فالأمر فيه سعة. وكذلك صلاة الضحى، صلاة الضحى فيها نزاع كثير بين العلماء، ولكن على قول الذين ذهبوا إلى مشروعية صلاة الضحى هي من جملة النفل المطلق، من جملة النفل المطلق. فلو أن هناك تزاحم بين سنة وبين نفل مطلق، زي مثلا رجل ضاق الوقت أن يصلي سنة الصبح قبل الصلاة فأراد أن يصليها بعد بزوغ الشمس بقدر الرمح، وهذا الوقت هو أيضا وقت ماذا؟ وقت الضحى، ولكن هذا الرجل عنده مشاغل كثيرة، يعني يريد أن يأتي بالفطور ويفطر ويلبس ويروح الشغل، وهذه الأيام الأعمال فيها بالبصمة، فالوقت عنده ضيق ويريد أن يسرع، لو 8 دقيقة بتكتب له تأخير دقيقة، وبالتالي تجد الناس هذه الأيام بتجري، لو مش لاقي مثلا مواصلة ياخدها جاري، تجد راجل واخدها من آخر شارع الجلاء لغاية هبة الجامعة جاري، تظن إن في مثلا ميت، ولا تقول معلش الشغل مش قادر يلقط نفسه. طب هذا الرجل الذي ضاق وقته لا يستطيع أن يجمع بين السنة الراتبة وسنة النفل المطلق، إن تزاحم تقدم السنة الراتبة على سنة النفل المطلق، يبقى تقدم السنة الراتبة على النفل المطلق. وجه آخر للمصلحتين المسنونتين، تقدم أعلاهما ويقدم أفضلهما، النفع المتعدي يقدم على النفع المقتصر على صاحبه، النفع المتعدي يقدم على النفع المقتصر على صاحبه. مثل ماذا؟ رجل لو صلى الليل كله إذا الحسنة له هو، طب هو لو بذل الليل في دراسة العلم وتعلم العلم كي يعلمه الناس، يبقى هذا العلم وطلبه مقدم على ماذا؟ على قيام الليل، لأن القيام ده نفع مقصور على صاحبه، والتعلم حتى يعلم غيره هذا نفع متعدي. وليس ذلك في العلم الشرعي فقط، بل لو أن باحثا أراد أن يجري تجربة ينفع بها المسلمين أو أن يعد بحثا ينفع به الأمة لكان ذلك من باب النفع المتعدي. يبقى الوجه الثاني إن كانتا مسنونتين، يعني إن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما وأعلاهما. الوجه الثالث إذا كانت المصلحتان إحداهما واجبة والثانية سنة نعمل إيه؟ على طول واحدة واجبة والثانية سنة، نقدم إيه؟ نقدم الواجبة على السنة. مثل إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الابتداء بصلاة التطوع، خلاص الأول لسه بقى ماسك الله أكبر، واحد الله أكبر يبدأ إيه؟ يصلي السنة، لا يجوز، لأن الوقت هنا وقت الفريضة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا الوقت ده لو حصل فيه تزاحم بين الفريضة الواجبة وبين السنة قدم الواجب على السنة. هذا الأمر يحدث للنساء لا سيما بعد رمضان، المرأة لعذر كتبه الله تعالى على بنات آدم مثلا تفطر ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام، ستة، سبعة، كقدر الله عز وجل. فالقضاء هنا واجب ولا سنة؟ واجب. طيب صيام الست من شوال سنة ولا واجب؟ سنة. يبقى إذا عندنا هنا تزاحم بين الواجب والسنة، لابد للمرأة أن تصوم ما فاتها أولا ثم بعد ذلك تصوم السنة. وهنا ملحوظة بسيطة، هل يجوز الجمع في النية إن هي تصوم هذا القضاء وتجمع مع هذه النية نية أنها من أيام شوال، ستة من شوال؟ هناك من أجاز، ولكن الأولى عدم الجواز. الأولى عدم الجواز. لماذا؟ لأن القضاء في معنى الواجب، ولا يجوز الجمع في النية بين الواجب والنفل. لا يجوز في النية الجمع بين الواجب والنفل. ما ينفعش واحد يصلي ركعتين ويقول دول صلاة سنة الصبح وسط الصبح، ما ينفعش، لا يصح، لا يصح ذلك. فالواجب وما كان في معناه لا يجوز أن يجمع في النية بينه وبين غيره، لابد من الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هنا ملحوظة مهمة جدا، وهي أن المقدم في العمل، مش احنا قلنا إن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى، فالأعلى المقدم ده يسمى بالفاضل. الأعلى المقدم يسمى بماذا؟ بالفاضل. والمصلحة الأخرى التي لم يعمل بها تسمى بالمفضول. وهنا النكتة الجميلة واللطيفة، والنكتة هنا مش معناها الحاجة لنضحك، ولكن مسألة علمية دقيقة. أحيانا يكون ذلك المفضول أولى بالعمل من ذلك الفاضل. أحيانا يكون ذلك المفضول أولى بالعمل من ذلك الفاضل لأسباب توجب ذلك، لأسباب توجب ذلك. يعني تقديم المفضول على الفاضل يكون آنذاك واجبا. طيب إيه الاعتبارات ديت؟ هناك الاعتبار الأول باعتبار المحل، باعتبار المحل، المحل هو الموطن. مثل ماذا؟ قراءة القرآن أفضل من الذكر، أليس كذلك؟ بلى، قراءة القرآن أفضل من الذكر. طيب عند الركوع أو السجود، مع إن القرآن أعلى من الذكر، لكن هل يجوز قراءة القرآن في الركوع أو السجود؟ لا، لا يجوز. يبقى إذن هنا العمل بالمفضول ماذا؟ واجب. العمل بالمفضول هنا واجب. وقد يكون سبب الوجوب سبب زماني، سبب زماني. والوجوب هنا ليس بمعنى الإثم في الحالة الثانية، ولكن بمعنى ما يلزمه، يعني الأفضل له والأولى به. مثل ماذا؟ أيضا الأوقات الموظفة للذكر كأذكار الصباح وأذكار المساء وقراءة القرآن، فقراءة القرآن أفضل وأولى وأعلى. ولكن الأذكار في هذه الأوقات أولى من قراءة القرآن، كما بيقول عند التزاحم مش قادر نجمع. لكن لو استطعنا الجمع انتهى الموضوع. احنا قلنا في البداية وإن تزاحم، أي لا نستطيع أن نجمع بين المصلحتين. لو جمعنا بين المصلحتين خلاص، لكن مصلحة إما إذا وجدت انتفت الأخرى، بيحصل هنا النظر. الوجه الثالث من الأسباب التي تجعل المفضول أفضل من الفاضل أن هذا المفضول يكون مشتملا على مصلحة لا توجد في ذلك الفاضل، يوجد به مصلحة لا توجد في هذا الفاضل، أو أن يكون في الفاضل مفسدة تدفع بذلك المفضول، أن يكون في الفاضل مفسدة تدفع بذلك المفضول. طيب، أن يكون في المفضول مصلحة لا توجد في ذلك الفاضل، مثل ماذا؟ لو أن إنسان يدرس علم القرآن ليتقرب به إلى الله عز وجل، هذا مما لا شك أفضل من دراسة مثلا الفلزات والرياضيات، مما لا شك، صح؟ طيب، لكن هناك مصلحة في دراسة الفلزات والرياضيات لإنتاج الأسلحة والصواريخ التي بها يقوى المسلمون، ولولاها لضعف المسلمون ولصاروا أذلة، فإيه اللي يحصل؟ يصير هذا المفضول مقدم في الطلب على ذلك الفضل، لسيما إذا تقاعست الأمة عن طلب ذلك المفضول كما يحدث هذه الأزمان. يعني الأمة الآن أمة ضعيفة ركيكة، والحقيقة أن الأمة الآن ضعفت عن كلية الطلب، يعني ما نقولش أن الأمة متقدمة في العلم الفاضل والعلم الشرع، ولكنها متدنية في العلم المفضول أبدا، الأمة متدنية في كل العلوم، وإلا خبروني أين الفقهاء والمحدثون والمؤرخون واللغويون والأصوليون، أين هم؟ أين هم دون شقشق؟ يعني مش عاوزين برضك نوع من الإيه، لأن بعض الناس ممكن يقول لك يعني أنا دول بقى العلماء بتوعنا، تنظر إلى هؤلاء العلماء تجد لم يحصلوا شيء، وعندما تنظر إلى أبحاثهم أو كتبهم تجد أن هذه الأبحاث تدل على ركاكة علمية شديدة شديدة. ولكن بنقول لو تصورنا أن المسلمين سدوا باب طلب العلم الشرعي وهو في علوه وطهارته أعلى من غيره كعلم الفلزات وعلم الرياضيات، ده مفضول وده فاضل، ولكن طلب هذا المفضول فيه مصلحة لا توجد في ذلك الفاضل، احنا مش هنقدر نحن نصنع صواريخ ولا نوجهها إلا بماذا؟ بالعلوم تلك، بهذه العلوم. بنجد زملائنا في الجامعة بيسافروا الهند عشان ياخدوا دكتوراه في المعادلات الرياضية لتوجيه الصواريخ في الهند التي تعبد البقرة من دون الله، ويا ليتهم ينتفعون في بلادهم بمثل هذه الكفاءات. ولكن بنقول لو تزاحم مثل هذا مع هذا يقدم المفضول لما فيه مصلحة راجحة. طيب، وأحيانا يقدم المفضول لمفسدة قد تكون موجودة في الفاضل، زي ايه؟ هناك قوم اجتمعوا يريدون بناء مسجد، ولكنهم اختلفوا في بناء المسجد وتشاجروا وتنازعوا وتماسكوا بالأطواق، وكادت أن تكون بينهم الحرب ضروس. طب لو احنا وسعنا الطريق وما عملوش مسجد خالص، مما لا شك أن توسعة الطريق أقل فضلا من بناء المسجد، فالفاضل هو بناء المسجد والمفضول هي سعة الطريق، لا سيما أن هذه السعة ليست مطلوبة في ذاتها ولكنها طارئة. إذن عندنا مفضول وسعة الطريق، وعندنا فاضل وهو ماذا؟ وبناء المسجد، يقدم هذا المفضول على هذا الفاضل. الوجه الرابع من تفضيل المفضول. وهذا الوجه أنا بسميه دي مسألة حالية، يعني لا ينبغي أن تعتمد قاعدة، لا ينبغي أن تعتمد كقاعدة، ولكنها مسألة أحوال. لا ينبغي أن تكون قاعدة ولكنها تكون مسألة أحوال. أن يكون اجتماع القلب على المفضول أعلى من اجتماعه على الفاضل، دي مسألة إيه؟ أحوال. يعني دي مش قاعدة، دي مسألة أحوال. أحيانا الإنسان قلبه يجتمع على الاستغفار ولكن لا يجد في قلبه اجتماع على قراءة القرآن، مع ان قراءة القرآن اولى واعلى من الاستغفار، بس دلوقتي يمسك المصحف يقرأ يجد قلبه مش مجتمع على قراءة القرآن. ما تخافش، ما تقولش ان ده نفاق وده قسوة قلب، لا، دي حال، دي مسألة حال. طالما قلبك لم يجتمع على ذلك الفاضل فانظر الى مفضول شرعي يجتمع عليه قلبك، لا بأس، لا بأس إلى أن يجتمع قلبك على الفاضل. إذن هذه أحوال لتقديم المفضول على الفاضل. يبقى نقول القاعدة مرة ثانية: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.